المئة الأولى من أشعار الحماسة ضمن العمل الذي هو إنشاد لديوان الحماسة الذي جمعه أبو تمام. باب الحماسة. قال رجل من بل عنبر ابن تميم، وقال له قريط بن أنيف، وكان من أمره أن قوما من بني شيبان أغاروا عليه في إبله فاستاقوها، فاستنجد قومه فلم ينجدوه، فاستعان ببني مازن فمضوا معه وأغاروا على بني شيبان وردوا عليه إبله، فقال يمدحهم ويذم قومه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وقال الفند الزماني في حرب البسوس: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وقال أبو الغول الطهوي: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقوا فيهم ظنوني. فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارس صدقت فيهم ظنوني. فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون، ولا يجزون من حسن بسيء، ولا يجزون من غلظ بلين، ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون. ولا يرعون أكناف الهوينا إذا حلوا ولا روض الهدون. وقال جعفر بن علبة الحارثي: ألهفى بقرى سحبل حين أجلبت علينا الولايا والعدو المباسل، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، صدور رماح أشرعت أو سلاسل. فقلنا لهم: تلكم إذن بعد كرة

لعرضي من باقي المذمة حاجبا، ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا. فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقبا. أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا. أخي غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبا. إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا. فيا لرزام رشحوا بي مقدما، فيا لرزام رشحوا بي مقدما. إلى الموت خواضا إليه الكتائبا. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبا. ولم يستشر في أمره غير نفسه، ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا. فلا توعدوني بالأمير فإن لي جنانا لأكناف المخاوف راكبا. وقلبا أبيا لا يروع جأشه إذا الشر أبدى بالنهار الكواكبا. وقال تأبط شرا حينما أخذت عليه لحيان الطريق الذي كان يسلكه في النزول من الجبل الذي يشتار منه العسل عادة، وتحته صخرة ملساء تفضي إلى الحضيض، وكان يغير عليهم كثيرا. فلما رآهم أيقن بالبلاء فاحتال بأن صب العسل على الصفات فوضع صدره عليها، ونزل شيئا فشيئا حتى بلغ الحضيض سالما وهم ينظرون إليه. ولحيان قبيلة من هذيل، وتأبط شرا من فهم، فقال يصف ذلك: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر. ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول، إذا سد منه منخر جاش منخر. أقول للحيان وقد صفرت لهم وطابي، ويومي ضيق الباع معور. هما خطتا إما إسار وذلة، وإما دم والقتل بالحر أجدر. وأخرى أصاد النفس عنها، وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر. فرشت لها صدري فزل عن الصفا، به جؤجؤ عبل ومتن مخصر. فخالط سهل الأرض لم تكدح الصفا، به كدحة والموت خزيان ينظر. فأبت إلى فهم ولم أك آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. ذكر أن أبا كبير الهذلي تزوج أم تأبط شرا، وكان تأبط شرا يبدي الكراهة لأبي كبير ويرتاب به وهو صغير. فلما كبر وترعرع خشي أبو كبير بأسه، فاحتال ليقتله. فخرج به أبو كبير يوما في غزوة، ودفع به إلى بعض الأعداء، ولكنه تمكن من الفتك بهم. ثم حاول أبو كبير أن يغتاله في نومه، فاختبره بأن رمى بحصات عنده، فوثب وهب من نومه سريعا، فعل ذلك مرارا حتى يئس من اغتياله في منامه، وقال: إن أم هذا لامرأة لا أقربها أبدا. وأنشد: ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك الثياب فشب غير مهبل ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء معضل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل فإذا نبذت له الحصى رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مخارمها هوي الأجدل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل صعب البديهة لا يرام جنابه ماضي العزيمة كالحسام المقصل يحمي الصحاب إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل وقال آخر إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك يضل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخرق من شده المتدارك ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق صائك إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك إذا طلعت أولى العدي فنفره إلى سلة من صارم الغرب باتك إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك وقال رجل من بني نهشل إنا محيوك يا سلمى فحينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا إنا محيوك يا سلمى فحينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا

إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين فلول معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل سلي إن جهلت الناس عنا فتخبري فليس سواء عالم وجهول فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول. وقال الشميذر الحارثي: وكان قتل أخوه غيلة فقتل قاتله نهارا في بعض الأسواق من الحضر. بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا فلسنا كمن كنتم تصيبون سلة فنقبل ضيما أو نحكم قاضيا ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضيا. كان هناك ماء اسمه سفوان على أميال من البصرة، وكان بنو شيبان يتوعدون تميما ويزعمون أن سفوان لهم، وأرادوا إجلاء بني مازن ومن كان معهم من بني تميم، فقال وداك بن ثميل المازني: رويدا بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت في المأزق المتداني عليها الكمات الغر من آل مازن ليوث طعان عند كل طعان تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يمان إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. وقال سوار بن المضرب السعدي: فلو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بزماني لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوس تيحاني وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجن كنت مجنجاني. وقال آخر: ولقد شهدت الخيل يوم طرادها ولقد شهدت الخيل يوم طرادها فطعنت تحت كنانة المتمطر ولقد رأيت الخيل شلن عليكم شول المخاض أبت على المتغبر ونطاعن الأبطال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر. وقال قطري بن الفجاءة: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي فلقد أراني للرماح دريئتان من عن يميني مرة وأمامي حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي ثم انصرفت وقد أصابت ولم أصاب جذع البصيرة قارح الإقدام. وقال الحريش بن هلال القريعي وتروى للعباس بن مرداس السلمي: شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام نعرض للسيوف بكل ثغر وجوها لا تعرض للطام ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالعضب الحسامي. وقال ابن زيابة التيمي: لبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله الرمح لا أملأ كفي به واللبد لا أتبع تزواله والدرع لا أبغي بها ثروة كل امرئ مستودع ماله إنك يا عمرو وترك الندى كالعبد إذ قيد أجماله آليت لا أدفن قتلاكم فدخنوا المرء وسرباله. وقال الحارث بن همام الشيباني: أيا ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب وتلقني يشتد بي أجرد مستقدم البركة كالراكب. فأجابه ابن زيابة التيمي: يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب والله لو لاقيته خاليا لآب سيفان مع الغالب والله لو لاقيته خاليا لآب سيفان مع الغالب أنا ابن زيابة إن تدعني آتك والظن على الكاذب. وقال الأشتر النخعي: بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوسي إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوسي خيلا كأمثال السعاليش الزبا تعدو ببيض في الكريهة شوسي حمي الحديد عليهم فكأنه ومضان برق أو شعاع شموسي. أغار النعمان بن المنذر على بني تميم فنذروا به فهزموه. وكانت مع النعمان بكر بن وائل والصنائع من العرب، وكان في من كان معه حجية بن المضرب. فاتهم النعمان حجية أن يكون أنذرهم، فقال حجية: إن كان ما بلغت عني فلا مني صديقي، وشلت من يدي الأنامل، وكفنت وحدي منذرا بردائه، وصادف حوطا من أعادي قاتلوا. قلت: حوط هو ابن الشاعر، ومنذر أخوه. وقال عامر بن الطفيل يخاطب زوجته: طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك، إذ لاقى صداء وخثعما، أكر عليهم دعلجا ولبانه، إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما. وقال زفر بن الحارث الكلابي يوم مرج راهط: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة، ليالي لاقينا جذام وحميرا، فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا، ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمأرا، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. كان من قضاعة قبيلتان جرم ونهد، كانتا في بني الحارث بن كعب، فقتلت جرم رجلا من أشراف بني الحارث، فارتحلت عنهم وتحولت في بني زبيد، فخرجت بنو الحارث يطلبون بدم أخيهم فالتقوا، فعبأ عمرو جرما لنهد، وتعبأ هو وقومه لبني الحارث، ففرت جرم واعتلت بأنها كرهت دماء نهد، فهزمت يومئذ بنو زبيد. فقال عمرو هذه الأبيات يلومها: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع خليت فاسبطرتي، فجاشت إلي النفس أول مرة، وردت على مكروهها فاستقرتي. ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع خليت فاسبطرتي، فجاشت إلي النفس أول مرة، وردت على مكروهها فاستقرتي. على ما تقول الرمح يثقل ساعدي، إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. على ما تقول الرمح يثقل ساعدي، إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. لح الله جرما كلما ذر شارق، وجوه كلاب هارشت فازبأرتي، فلم تغن جرم نهدها إذ تلاقتا، ولكن جرما في اللقاء بذعرتي. ضللت كأني للرماح دريئة، أقاتل عن أحساب جرم وفرتي، فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجرتي. وقال سيار بن قصير الطائي: لو شهدت أم القديد طعاننا بمرعش خيل الأرمني أرنتي، عشية أرمي جمعهم بلبانه، ونفسي قد وطنتها فاطمأنتي. ولاحقت الآطال أسندت صفها إلى صف أخرى من عدا فاقشعرتي. وقال بعض بني بولان من طيء: نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم، نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم. وقال رويشد بن كثير الطائي: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت، إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت، إن تذنبوا ثم يأتيني يقينكم فما علي بذنب عندكم فوت، إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت. وقال رجل من طيء: جمعنا لكم من حي غوث ومالك كتائب يردي المقرفين نكالها، لهم عجوز بالحزن فالرمل فاللوى، وقد جاوزت حي جديس رعالها، وتحت نحور الخيل حرشف رجلة تتاح لحبات القلوب نبالها، أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم بنو ناتق كانت كثيرا عيالها، فلما أتينا السفح من بطن حائل بحيث تناصى طلحها وسيالها، دعوا لنزار وانتمينا لطيء كأسد الشرى إقدامها ونزالها، فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها، ولما عصينا بالرماح تضلعت صدور القنا منهم وعلت نهالها، ولما تدانوا بالسيوف تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها، فولوا وأطراف الرماح عليهم قوادر مربوعاتها وطوالها. وقال عمرو بن معدي يكرب: ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا، نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا، وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا، قوما إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا، كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا، لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا لطمت عليه خدا ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا أغني غناء الذاهبين أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا وقال عمرو أيضا ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا في الحرب جدير وبكل أنا في الروع جدير وابن صبح سادرا يوعدني ما له مني ما عشت مجير وابن صبح سادرا يوعدني ما له مني ما عشت مجير كان قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي قد عير في الجاهلية بمقتل أبيه وجده فقال هذه الأبيات بعد أن أخذ بثأرهما وساعده في ذلك خداش بن زهير طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يهون علي أن ترد جراحها عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها فإني في الحرب العوان موكل بإقدام نفس لا أريد بقاءها متى يأتي هذا الموت متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها إذا ما شربت أربعا خط مئزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها وقال الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وهو أخو أبي جهل وقد شهد بدرا مع المشركين وكان في من انهزم فعيره حسان بن ثابت بذلك فقال يعتذر عن هربه يوم بدر الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي فصفحت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وقال الفرار السلمي: وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي فتركتهم تقص الرماح ظهورهم ما بين منعفر وآخر مسندي ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي. وقال معقل بن عامر الأسدي وهو فارس الدهماء، والدهماء هي فرسه: وكان قد مر يوم جبلة على ابن الحسحاس بن وهب العيوي وهو صريع، فاحتمله إلى رحله وداواه حتى برئ، ثم كساه وأداه إلى أهله، فقال يذكر ذلك: يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجذات يد الكريم، فصرت قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم، أنبئه بأن الجرح يشوي وأنك فوق عجلزة جموم، ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم، ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم. وقال الشداخ بن يعمر الكناني: قاتل القوم يا خزاع ولا يأخذكم في قتالهم فشلوا، قاتل القوم يا خزاع ولا يأخذكم في قتالهم فشلوا، القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا، أكلما حاربت خزاعة تحدوني كأني لأمها جمل. وقال الحسين بن الحمام المري: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدما، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلمها. وقال رجل من بني عقيل حاربه بنو عمه فقتل منهم: بكره سراتنا يا آل عمرو نغاديكم بمرهفة صقال، نعديها غداة الروع عنكم وإن كانت مثلمة النصال، لها لون من الهامات كاب وإن كانت تحادث بالصقال، ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي. وقال القتال الكلابي: نشدت زيادا والمقامة بيننا، وذكرته أرحام سعر وهيثم، فلما رأيت أنه غير منته أملت له كفي بلدن مقوم، ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة من دمي. وقال قيس بن زهير: وكان حمل بن بدر قتل أخاه مالك بن زهير، فظفر قيس بحمل وأخيه حذيفة فقتلهما، فقال يذكر ذلك: شفيت النفس من حمل بن بدر، وسيفي من حذيفة قد شفاني، فإن أك قد بردت بهم غليلي، فلم أقطع بهم إلا بناني. وقال الحارث بن وعلة الذهلي: قومي هم قتلي، قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سقوت لأوهنا عظمي، لا تأمنا قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم، أن يأبروا نخلا لغيرهم والقول تحقره وقد ينمي، وزعمتم أن لا حلوم لنا، إن العصا قرعت لذي الحلم، ووطئتنا وطئا على حنق، وطأ المقيدنا بتالهرم، وتركتنا لحما على وضم، لو كنت تستبقي من اللحم. وقال أعرابي: قتل أخوه ابنه، فقدم إليه أخوه ليقتاد منه، فألقى السيف وأنشأ يقول: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. وقال إياس بن قبيصة الطائي: ما ولدتني حاصن ربعية، لئن أنا ما لأت الهوى باتباعها، ألم تر أن الأرض رحب فسيحة، فهل تعجزني بقعة من بقاعها، ومبثوثة بث الدبا مسبطرة، رددت على بطائها من سراعها، وأقدمت والخطي يخطر بيننا، لأعلم من جبانها من شجاعها. وقال رجل من بني تميم: وقد طلب منه ملك من الملوك فرسا له يقال لها سكاب، فمنعه إياها وقال: أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا، يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها، إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع بيت اللعن فيها، ومنعكها بوجه يستطاع. وقالت امرأة من طيء ترثي أباها إذ أخذ بدم أصابه حتى قتل صبرا: دعا دعوة يوم الشرى يا لمالك، ومن لا يجب عند الحفيظة يكلمي، فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم، أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلى بالترات غشمشم، فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء، ولكن لا تكايل بالدم. وقال بعض بني فقعس: رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا، فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا، إذ الخصم أبزى مائل الرأس أنكبوا، وهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا، وفي الأرض مبثوثا شجاع وعقرب، فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب، كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. وقال آخر: فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيلا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدما. كان عبد الله بن معد يكرب أخو عمرو رئيس بني زبيد. فجلس مع بني مازن في شرب منهم، فتغنى عنده حبشي عبد للمخزم أحد بني مازن في امرأة من بني زبيد، فلطمه عبد الله وقال له: أما كفاك أن تشرب معنا حتى تشبب بالنساء؟ فنادى الحبشي: يا آل بني مازن! فقاموا إلى عبد الله فقتلوه، وكان الحبشي عبدا للمخزم، فرؤس عمرو مكان أخيه. وجاءت بنو مازن إلى عمرو فقالوا: إن أخاك قتله رجل منا سفيه وهو سكران، ونحن يدك وعضدك، فنسألك الرحم إلا أخذت الدية ما أحببت. فهم عمرو بذلك وقال: إحدى يدي أصابتني ولم تردي. فبلغ ذلك أختا لعمر يقال لها كبشة، وكانت ناكحا في بني الحارث بن كعب، فغضبت، فلما وافى الناس من الموسم قالت شعرا تعير عمرا: أرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه لا تعقلوا لهم دمي، ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا، وأترك في بيت بصعدة مظلم، ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا، وأترك في بيت بصعدة مظلم، ودع عنك عمرا إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي، فإن أنتم لم تفعلوا واتديتم، فمشوا بآذان النعام المصلم، ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم. أيقتل عبد الله سيد قومه بنو مازن أن سب راعي المخزم؟ وقال عنترة بن الأخرس المعني: أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت وانظر من تضير. أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير. فما بيديك نفع أرتجيه، وغير صدودك الخطب الكبير. إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور. ألم تر أن شعري سار عني،

ولكن ما يخزى امرؤ يكلم استهوقنا قومه إذا الرماح هوينا فإن تبغضونا بغضة في صدوركم فإن تبغضونا بغضة في صدوركم فإنا جدعنا منكم وشرينا ونحن غلبنا بالجبال وعزها ونحن ورثنا غيثا وبدينا وأي ثنايا المجد لم نطلع لها وأنتم غضاب تحرقون علينا. وقال سبرة بن عمرو الفقعسي وعيره ضمرة بن ضمرة كثرة إبله أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر. وقال رجل من بني فقعس أيبغي آل شداد علينا وما يرغى لشداد فصيل فإن تغمز مفاصلنا تجدها غلاظا في أنامل من يصول. جاء ابن كوز وهو يزيد بن حذيفة الأسدي إلى جزء بن كليب الفقعسي في وقت شدة وجدب وسأله أن يزوجه بنته فرده جزء وقال تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها ليستاد منا أن شتونا ليالية فما أكبر الأشياء عندي حزازة بأن أبت مزريا عليك وزارية وإنا على عض الزمان الذي ترى نعالج من كره المخازي الدواهية فلا تطلبنها يا ابن كوز فإنه غدا الناس مذ قام النبي الجوارية وإنا التي حدثتها في أنوفنا وأعناقنا من الإباء كما هي. وقال زيادة الحارثي لم أر قوما مثلنا خير قومهم أقل به منا على قومهم فخرا وما تزدهين الكبرياء عليهم إذا كلمونا أن نكلمهم نزرا ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكة قصرا. وقال المسور بن زيادة وكان هدبة بن خشرم قتل أباه وهو صغير لم يبلغ فسجن معاوية بن أبي سفيان هدبة بن خشرم ومكث في السجن حتى بلغ المسور وكان أهل المدينة رقوا لهدبة فعرضوا الدية على ابنه وضاعفوها حتى بلغت 10 ديات ولكنه لم يقبل بها وحينما ألحوا عليه وعاودوه أكثر من مرة لقبولها قال هذه الأبيات أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل أذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتلي فإلا أنا الثأر من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو متطول أنختم علينا كلكل الحرب مرة فنحن منيخها عليكم بكلكل

فلو كان يغني أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يغني التذلل لكان التعزي عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل فكيف وكل ليس يعدو حمامه ولا لامرئ عما قضى الله مزحل فإن تكون الأيام جالت صروفها ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل فما لينت منا قناة صليبة وما ذللتنا للتي ليس تجمل ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. وقال آخر: وكم دهمتني من خطوب ملمة صبرت عليها ثم لم أتخشعي فأدركت ثأري والذي قد فعلتمه قلائد في أعناقكم لم تقطعي. وقال عويف القوافي: وكانت أخته تحت عيينة بن أسماء فطلقها عيينة فكان مراغما لعيينة وقال: الحرة تطلق لغير بأس. فلما أخذ الحجاج عيينة وحبسه قال عويف هذه الأبيات: ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد لما أتاني عن عيينة أنه أمست عليه تظاهر الأقياد نخلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد أمن يهين لنا كرائم ماله ولنا إذا عدنا إليه معاد ولنا إذا عدنا إليه معاد. وقال بشر بن المغيرة حينما كان بخراسان مع المهلب بن أبي صفرة ولم يوله شيئا من الولايات: جفاني الأمير والمغيرة قد جفا وأمسى يزيد لي قد ازور جانبه وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهر جم النوائب أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه من الناس من يغشى الأباعد نفعه ويشقى به أصحابه وأقاربه. وقال بعضهم لبني سنبس وهي قبيلة من طيء: يا أيها الراكبان الساعيان معا قولا لسنبس فلتقطف قوافيها إني امرؤ مكرم نفسي ومتئد من أن أقاذعها حتى أجازيها لما رأوها من الأجزاع طالعة شعثا فوارسها شعثا نواصيها لاذت هنالك بالأشعاف عالمة أن قد أطاعت بليل أمر غاويها. وقال آخر في ابن له من أمة سوداء لا تعذلي في حندج إن حندجا وليث عفرين لدي سواء حميت على العهار أطهار أمه وبعض الرجال المدعين جفاء فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. وقال أبو رباط يصف ابنه رأيت رباطا حين تم شبابه وولى شبابي ليس في بره عتب إذا كان أولاد الرجال حزازة فأنت الحلال الحلو والبارد العذب لنا جانب منه دميث وجانب إذا رامه الأعداء ممتنع صعب وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب. وقال آخر وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن بان جيران علي كرام فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي وعيني على فقد الحبيب تنام. وقال آخر روعت بالبين حتى ما أراع له وبالمصائب في أهلي وجيراني لم يترك الدهر لي علقا أظن به إلا اصطفاه بنائي أو بهجراني. وقال طفيل الغنوي وما أنا بالمستنكر البين إنني بذي لطف الجيران قدما مفجع جدير به من كل حي صحبتهم إذا أنس عزوا علي تصدعوا. وقال الراعي النميري لقد قادني الجيران حينا وقدتهم وفارقت حتى ما تحن جماليا رجاؤك أنساني تذكر إخوتي ومالك أنساني بوهبين ماليا. وقال آخر وإنا لتصبح أسيافنا إذا من تضينا ليوم سفوك منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك. وقال آخر لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزاع نفس إلى أهل وأوطان تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران. وقال قطري بن الفجاءة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لم تراعي فإنك لو سألت نساء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي سبيل الموت منهج كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتفضي به الحياة إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وقال بعض بني أسد: إلا أكن ممن علمت فإنني إلى نسب ممن جهلت كريمي، وإلا أكن كل الجواد فإنني على الزاد في الظلماء غير شتيمي، وإلا أكن كل الشجاع فإنني بضرب الطلا والهام حق عليمي. وقال عمرو بن شأس الأسدي في ابنه عرار: أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم، وإن كنت تهوين الفراق ضعينتي فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم، وإلا فسيري مثل ما سار راكب تجشم خمسا ليس في سيره أمم، فإن عرارا إن يكن ذا شكيمة تقاسينها منه فما أملك الشيم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. وقال إسحاق بن خلف: لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضمي، وأنها بعد موتي لا تفيد أبا أخرى الليالي إذا غيبت في الرجم، ما أنسى لا أنسى منها إذ تودعني بدمع عين على الخدين منسجم، لا تبرحن وإن متنا فإن لنا ربا تكفل بالأرزاق في القدم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم، أخشى فضاضة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. وقال آخر: أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، وغالني الدهر بوفر الغنى فليس لي مال سوى عرضي، أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعضي إلى بعضي، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم تمتنع العين من الغمض. وقال حيان بن ربيعة: لقد علم القبائل أن قومي ذو جد إذا لبس الحديد، وأنا نعم أحلاس القوافي إذا استعار التنافر والنشيد، وأنا نضرب الملحاء حتى تولي والسيوف لنا شهود. وقال أبو برزة: أنا أبو برزة إذ جد الوهل، خلقت غير زمل ولا وكل، ذا قوة وذا شباب مقتبل، لا جزع اليوم على قرب الأجل، الموت أحلى عندنا من العسل، ردوا علينا شيخنا ثم بجل، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ننعى ابن عفان بأطراف الأسل، نحن بنو الموت إذا الموت نزل، لا عار بالموت إذا حم الأجل. وقال آخر: داو ابن عم السوء بالنأي والغنى، داو ابن عم السوء بالنأي والغنى، كفى بالغنى والنأي عنه مداويا، يسل الغنى والنأي أحقاد صدره، ويبدي التداني غلظة وتقاليا، جزى الله عنا محصنا ببلائه، وإن كان مولاي القريب وخاليا، أعان علي الدهر إذ حك بركه، كفى الدهر لو وكلته بي كافيا. وقال آخر: وحنت ناقتي طربا وشوقا إلى من بالحنين تشوقيني، تحن إليهم وهم نفوها، فما أغراك ويحك بالحنين، فإني مثل ما تجدين وجدي، ولكن أسمحت عنهم قروني، رأوا عرشي تثلم جانباه، فلما أمتثلم أفردوني، هنيئا لابن عم السوء أني مجاورة بني ثعل اللبوني. وقال آخر: وما أنا بالنكس الدني ولا الذي إذا صد عني ذو المودة أحرب، ولكنني إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي عنه مذهب، ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس، لا ود أتى وهو متعب. وقال آخر: وقد أجار رجلا يقال له سيار: لقد بلاني على ما كان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سيار، حتى وفيت بها دهما معقلة كالقارئ أردفه من خلفه قار، قد كان سير فحلوا عن حمولتكم، إني لكل امرئ من جاره جار. وقال حليف لبني شيبان: وكان له بلاء ورأي يوم ذي قار، فقال يمدح بني شيبان: إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار، ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يشعر الجار فيهم أنه جار، حتى يكون عزيزا من نفوسهم، أو أن يبين جميعا وهو مختار، كأنه صدع في رأس شاهقة من دونه لعتاق الطير أو كار. وقال آخر: نزلت على آل المهلب شاتيا، غريبا عن الأوطان في زمن المحل، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وبرهم، حتى حسبتهم أهلي. وقال جابر بن ثعلبة الطائي: وقام إلي العاذلات يلمنني يقولن ألا تنفك ترحل مرحلا، فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشن هذا الليل كي يتمولا، ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى، وإن كان فيهم واسط العم مخولا. كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى، ولم يك صعلوكا إذا ما تمولا، ولم يك في بؤس إذا بات ليلة يناغي غزالا ساجي الطرف أكحلا. دعوت بني عمي ورهطي فلم أجد عليهم إذا اشتد الزمان معولا. وقال آخر: إن أدع الشعر فلم أكده، إذ أزم الحق على الباطل، قد كنت أجريه على وجهه وأكثر الصد عن الجاهل. وقال جندب بن عمار: زعم العواذل أن ناقة جندب بجنوب خبت عريت وأجمت، كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسية قلنا لج وذلتي. وقال الراعي: كفاني عرفان الكرى وكفيته كلوء النجوم والنعاس معانقه، فبات يريه عرسه وبناته، وبت أريه النجم أين مخافقه. وقال آخر: ولست بنازل إلا ألمت برحلي أو خيالتها الكذوب، فقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، كأن لها برحل القوم بوا، وما إن طبها إلا اللغوب. وقال آخر: وضرب بنو عمه مولا له يقال له حوشب: إذا كنت لا أرمى وترمى كنانتي، تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي، أفيق بني حزن وأهواؤنا معا، وأرحامنا موصولة لم تقضبي، فإن تبعثوها تبعثوها ذميمة قبيحة ذكر الغب للمتغبب، سآخذ منكم آل حزن بحوشب، وإن كان لي مولا وكنتم بني أبي. وقال آخر: أبوك أبوك أربد غير شك، أحلك في المخازي حيث حلا، فما أنفيك كي تزداد لؤما لألأم من أبيك ولا أذلا. وقال آخر: أبوك حباب سارق الضيف برده، وجدي يا حجاج فارس شمرا، بنو الصالحين الصالحون، ومن يكن لآباء صدق يلقهم حيث سيرا، فإن تغضبوا من قسمة الله حظكم، فلا الله إذ لم يرضكم كان أبصرا.